ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ولما سأل اليهود الرب الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح بواسطة مبعوث جاء من مكة إلى المدينة يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة جاء أحد علماء اليهود وقال للرسول لقد قلت لنا التوراة كتاب فيه بيان كل شيء والآن بلغنا أنك تقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا كيف نوافق بين هذا وهذا فأنزل الله تعالى هذه الآية ولو أن ما في الأرض جميع ولو أن ما في الأرض من شجرة الكرة الأرضية أشجارها من نخيل وأشجار بلايين لا تحصى ولا تعد على وجه الأرض وتحول هذه الأشجار كلها إلى أقلام تبرى بري وتصبح أقلاما للكتابة الأشجار كلها من تفاح إلى عنب إلى نخل إلى زيتون إلى كذا كلها تحول إلى أقلام والبحر المعروف يتحول إلى مداد ويمده سبعة أبحر بالمداد وتكتب تلك الأقلام كلها بذلك المداد الذي هو سبعة أبحر والله ما نفدت كلمات الله أبدا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ولم تهت كيف تنتهي كلمة الله والله لا يبيد ولا يفنى ثم كلمات الله التي تجلت في كل المخلوقات ما من ذرة في الوجود إلا وتكلم الله فيه وكتب ما كتب فيه كيف تنتهي كلمة الله ثم قال تعالى إن الله عزيز أي غالب لا يغالب وقهر لا يقهر حكيم يضع كل شيء في موضعه فرد على أولئك المتطورين من اليهود بهذه الآية الكريمة وأعلمنا أن كلام الله لا ينقضي ولا ينتهي أبدا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم غالب لا يغالب ولا يمانع حكيم في كل تصرفاته وتدبيره في خلقه يضع كل شيء في موضعه فأسكتهم وقطع كلامهم. ثم قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. المشركون أيضا كانوا يقولون في مكة سوف ينتهي هذا الكلام من أين لمحمد كل يوم يأتي بكلام جديد سوف ينتهي. فكانت الآية أيضا صفعة لهم. ثم أبي بن خلف تحدى الرسول قال كيف تقول بعدما نفنى ونبيد ونتفانى ونصبح عظاما كذا وتقول يحيينا ربنا في يوم واحد ويجمعنا للحساب والجزاء كيف يتم هذا ونحن خلقنا بهذه الطريقة التي خلقنا عليها في أجيال في قرون في مئات الآلاف كيف يحيينا في يوم واحد. فأنزل تعالى صفعة لهذا الظالم الكافر فقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. كما يخلق نفسا واحدة يخلق البشرية كلها. فخلقنا في الدنيا كخلقنا في الآخرة وبعثنا بمثابة خلق نفس واحدة فقط. خلق البلاء من البشر عند الله كخلق نفس واحدة لأنه يقول للشيء كن فيكون. ما هذه الوسائط والآلات والزمان والمكان يقول للشيء كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أوليس الذي خلق السماوات القادم على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله ما هي إلا نفخة إسرافيل وإذا البشرية كلها واقفة في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء. هذا الخبر الإلهي الصادق ما خلقكم ولا بعثكم إلا كخلق وبعث نفس واحدة ما في أكثر. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كخلق وبعث نفس واحدة فقط وذلكم لأن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون قال له كن فيكون. ثم قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. سميع لأقوال عباده ومخلوقاته من الملائكة إلى الجن إلى الإنس إلى الكائنات كلها يسمع أقوالها بحسابها. تأملوا لو كان سماعه محدود فقدرته في الخلق محدودة. إذا سمع اشتغل بسماع شخص ما يسمع الآخر فكيف يسمع الخليقة كلها إذا تكلم. هذا دليل على قدرته على إيجاد الخليقة بكلمة واحدة. البصير الذي لا يخفى عليه كائن في الكائنات لا في السماوات ولا في الأرض أبدا مهما كانوا. فهذا تدليل منطقي عجيب. إن الله سميع بصير. هل يحتاج الله إلى أسماع وأبصار حتى يبصر كل شيء ويسمع كل شيء؟ والله ما هو إلا سمعه وبصره يسمع كل صوت في الكائنات. بصير يبصر كل موجود في السماوات والأرض لأن الله ليس كمخلوقاته. هذا رب عظيم هذا الذي خلق كل شيء، هذا الذي بيده كل شيء، هذا الذي يميت ويحيي، هذا الذي يعز ويذل، هذا الذي يقول سيكون فيكون. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. ثم قال تعالى: ألم تر أيها السامع، أيها السائل، أيها المعجب بخلق الله وبعلم الله وقدرتي وسمعي وبصري، ألم تر بعينك وتسمع وتعلم أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ الآن نحن الليل كالي يمتصه النهار، شبهتم؟ الآن الليل ولج في النهار، دخل فيه بدليل غروب الشمس كم ساعة؟ 7:10 وتزيد إلى 4 ساعة. كانت الشتاء كم؟ 5:30 6:30 7 ساعتين كلهما دخلتا في جوف النهار. يولج الليل، يولج يدخل جزءا من الليل في النهار ويدخل جزءا من النهار في الليل لحكمة، وهي أن تعيش البشرية على نظام الكون وتعرف كيف تعيش. من يقدر على إيلاج النهار في الليل ومن الليل في النهار؟ أما أصنام اللات والعزى، عيسى وأمه عليهم السلام، من هذا؟ خلق الله صاحب هذه القدرة يعجزه أن يقول للشيء كن فيكون، يعجزه أن يبعث الناس في ساعة واحدة ليحاسبهم ويجزيهم بحسب أعمالهم في دنياهم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يدخل جزءا من الليل في النهار وجزءا من النهار في الليل بحسب الصيف والشتاء. ثانيا: وسخر الشمس والقمر. الشمس والقمر أولا من أوجدهما؟ في من يقول غير الله؟ ما كانت البشرية أبدا قبل البلشفة والمذهب المادي هذا، ما كانت البشرية تنكر أن هذا من خلق الله وإيجاد الله، إذ لا يعقل أن يكون من خلق الله شيء. الماديون العميان يقول الطبيعة، ما الطبيعة هذه؟ لها سمع، لها بصر، لها قدرة على أن تعمل وتوجد وتردم. الجواب لا، ما هي الطبيعة؟ خرافة، ضلالة. بدل أن يقولوا الله قالوا لا لا، علمهم الصهاينة اليهود. الحياة مادة فقط. إذن يقول تعالى: وسخر الشمس والقمر يسبحان طول الدهر تشاهدونهما. أولا من خلقهما، ثم من سخرهما طول الحياة يمشيان يسبحان في السماء لصالح البشرية وفائدتها. لولا الشمس كيف تتم الحياة؟ لولا القمر كيف نعرف الحساب؟ كيف نعرف الآجال والأعمار؟ كيف نعرف العبادات؟ كيف نعرف المعاملات؟ من سخر الشمس والقمر؟ وسخر الشمس والقمر كل يجري، كل منهما أي من الشمس والقمر، كل واحد منهما يجري. جري ولا لا؟ ما وصلت على رجلين، المهم يقطع المسافات بذاته. يجري إلى أين؟ إلى أجل مسمى. تسبح الشمس والقمر ويجريان إلى أن تدق ساعة الفناء وقيام القيامة. فلا شمس ولا قمر، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، الآيات كما سمعناها. فالشمس والقمر يسبحان في الجو لصالح البشرية وفائدتها في حياة هذه، الشمس فيها حرارة وضوء والقمر فيه نور وبهما تعرف الحسابات وما إلى ذلك، ويستمر هذا المشي هذا المشي الشمس والقمر أو الانسحاب إلى متى؟ إلى أن تقوم الساعة. يسبحان كما يسبح الحوت في الماء، ما ينتهي سبحهما إلى أن تقوم الساعة. فهل اللات أو العزى يفعل هذا؟ كيف يعبدان؟ كيف يدعوان؟ كيف يستغاث بهم؟ كيف يذبح لهم؟ كيف كيف؟ وقل هذا في عيسى بن مريم ووالدته عليهما السلام، وقد عبدهما بلايين النصارى إلى اليوم يعبدونهما بدعوى أنه ابن الله أو أن أمه كذا، والعياذ بالله تعالى. وسخر الشمس والقمر كل أي كل واحد منهما يجري أي يسبح في الجو إلى أجل ومسمى، إلى وقت مسمى. من سماه؟ خالقه. والله لا يتخلف دقيقة ولا يزيد دقيقة، بل الأجل المحدد اللحظة المحددة. وأن الله بما تعملون خبير. يا عباد الله، أمر آخر وهو أن الله خبير بأعمالكم، مطلع على أفعالكم، محصيها لكم، يجزيكم بها، فاستحوا منه، فارهبوه، فخافوه، صححوا أعمالكم، اجعلوها في مرضاة الله، ولا تعملوا عملا من غير ما أذن الله فيه وأمر به، لأنكم تحت النظارة، لا يخفى على الله من أمركم شيء، فانتبهوا قبل أن تنزل الصاعقة ويموت المرء وينقل إلى عذاب جهنم. وأن الله جل جلاله وعظم سلطانه المعبود بحق بما تعملونه من خير وشر خبير، والخبرة أعظم من الاطلاع. ثم قال تعالى: ذلك الذي سمعتم، وسمى من تسخير، من إدخال الليل في النهار، من إدخال الليل في النهار في الليل، وتسخير الشمس والقمر وجريهما كذا، ذلك بأن الله هو الحق. ذلك دليل قاطع على أن الله هو المعبود الحق، وما عبد من دونه باطل باطل باطل، ولا تصح العبادة لغير الله، لأن الله هو الخالق الرازق المدبر العليم الحكيم السميع البصير. وأما المخلوقات المعبودة من شمس وقمر، من فروج، من هواء، من عيسى، من أمي، من صنم كذا، ماذا تفعل هذه؟ كيف تستحق العبادة؟ بأي حق؟ المعبود الحق من هو؟ الله الخالق الرازق المدبر العليم الحكيم السميع البصير. ذلك بأن الله هو الحق في أن يعبد وحده ولا يعبد معه سواه، وأن ما يدعون من دونه باطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل ألا وهو الشيطان، لأن دعاء الصنم وإلى القبر وإلى الشجر في الحقيقة دعاء للشيطان، أما الشجر والقبر والحجر ما يتكلم ولا يزين ولا يحسن، الشيطان الباطل هو الشيطان. هذا حكم الله. اعلموا أن ما يدعونه الإنس والجن من غير الله، سواء من ملائكة أو أنبياء أو رسل أو أولياء أو صالحين أو أشجار أو تماثيل أو أنباب، كل ذلك باطل، دعاؤه باطل. قف أمام قبر وادعو 1000 سنة وأنت تنادي، يسمعوك، يجيب نداءك، يمد يده إليك، يبشرك، ماذا يصنع؟ فالذين يعبدون قبور من المسلمين لجهلهم، يعطفون حولها، يذبحون لها، يستغيثون بها، يحلفون بها، كل هذا موجود، وكله والله الباطل ليس من الحق فيه شيء أبدا. وتأملوا الآية الكريمة: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. والباطل مقابل الحق ومضاده وإلا لا. وأن الله هو العلي الكبير، العلي الذي ليس فوقه شيء، الكبير الذي لا أكبر منه في قدرته، في ذاته، في علمه، في جلاله وكماله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. آيات عجب تشرح الصدور وطيب النفوس، تبصر، تفتح الطريق أمام السالكين. ومع الأسف ما نقرأها إلا على الميت. قرون مرت أكثر من 1000 سنة، أكثر ما يقرأ القرآن على الموتى فقط، ما يقرأ على الأحياء. وإلى الآن هل مراتهم باثنين في زاوية من زوايا المسجد يقول أحدهما للآخر علمني ما في هذه الآية الكريمة، أو اسمع أقرأ عليك ما في، أو تحضر لي شجرة أو جدار يجتمع 3 قليا نتدبر كلام الله؟ أبدا، لا وجود لهذا، ما زلنا كما كنا. من قادنا إلى هذا الموقف؟ العدو بنو عمنا اليهود عليهم لعائن الله، فآمروا علينا واستعانوا بالنصارى المسيحيين، واستعانوا بالمجوس عبدة الشمس والقمر، وتآمروا علينا وقالوا أمة الإسلام ما حيت إلا بالقرآن. والله العظيم لكما قالوا، ما حيت أمة الإسلام إلا بالقرآن. أليس القرآن روحا والحياة متوقفة على الروح إلى لا؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن هو الروح. ما حيت أمة العرب إلا بالقرآن. قالوا إذن هيا نميتهم نأخذ منهم القرآن وكفى. وتآمروا واجتمعوا وتفرقوا، ما استطاعوا يأخذون حرفا واحدا من القرآن، وخاصة كلمة قل. هذه مؤتمرات عقدت في السرية، لو ننزع من القرآن كلمة قل نقول هذا ما هو كلام الله، كلام محمد فقط. لكن كلمة قل هو الله، قل يا أيها الناس من الآمر؟ الله. إذن الكلام كلامه ورسول مأمور، ما هو كلام الرسول أبدا. عزيزه. إذن ما لا يسمعون وضعوا قاعدة كمموا بها أفواه المسلمين. ما هي؟ قالوا تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. تفسير القرآن الكريم صوابه إن فسرت وأصبت ولم تخطئ فقد كفرت، فقد أخطأت. وإن أنت فسرت فأخطأت فقد كفرت. فلم يبق من يقول قال الله أبدا. قال الشيخ الفلاني، قال الفقيه الفلاني، قال كذا في الكتاب الفلاني، أما قال الله لا لا لا لا، خشية أن تكفر. فصرفوا المسلمين عربا وعجما عن كتاب الله عز وجل، ومن ثم هبطنا من علياء السماء إلى الأرض، فسادنا الشرق والغرب وحكمونا وأذلونا وسخرونا كما هو الواقع، لأننا متنا متنا لما انفصلنا على القرآن، فلم نتدبره ولم نعمل بما فيه. هي الموت بعينها. هكذا يقول تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير.